الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب فيما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، أي ما جاء من الوعيد والذم والنهي في أن الغلو في قبور الصالحين يشمل الأنبياء والأولياء ومن دونهم في الصلاح، يصيرها أي يجعلها ويفضي بها ويؤول بهؤلاء أن تكون هذه الذي غلوا فيها أوثانا وأندادا وآلهة تعبد من دون الله. والأوثان جمع وثن، وهو كل ما عبد من دون الله، فإذا كان على صورة إنسان أو حيوان فهو تمثال وصنم، وهو أيضا داخل في عموم الأوثان. وقد سبق معنا الباب الذي قبل هذا مباشرة في التغليظ والتشديد والتقبيح لمن قصد عبادة الله عند قبر رجل صالح، كذلك الباب الذي قبل السابق في بيان سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم، وهو الغلو في الصالحين، سبب ومنشأ الشرك في العالم هو الغلو في الصالحين. والغلو معناه مجاوزة الحد مدحا أو قدحا، والمقصود هنا الغلو في المدح في هذا الباب والبابين قبله. في الشرح يقول قوله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. هي قبور الصالحين يعني لها علينا حق، بمعنى أنها لا تهان، تحترم، لا يجلس عليها، لأن حرمة الميت كحرمته وهو حي، حرمة الميت المسلم كحرمته وهو حي، بل القبور عموما تحترم، قبور أهل الإسلام تحترم فلا تهان، ولا يمشي عليها الشخص ولا يطأها ولا يجلس عليها وما أشبه ذلك. الشيء الثاني، لا نغلو فيها فنتجاوز فيها الحد فنبني عليها، نجصصها، نرفعها، لأن هذا كله غلو ومجاوزة الحد. بل في صحيح مسلم من حديث أبي الهياج الأسدي أنه قال له علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. القبر المشرف يعني المرتفع المميز من بين القبور، فكون تكون له ميزة من دون القبور التي بجواره وتحيط به سبب إلى تعظيمه والغلو فيه. فهنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يسوى، معنى يسوى ويرفع عن الحد المشروع قدر شبر مثلا من الأرض، لا يرفع، لأن رفعه هو تمييز بين القبور الأخرى يجعل الناس يعتقدون أن فيه ميزة دون القبور ودون الناس، فيفضي إلى تعظيمه وإلى الاجتماع عنده وإلى تقصد الدعاء والصلاة عنده وتلاوة القرآن وما إلى ذلك. فمن باب تمييز هذا القبر دون غيره جعل قبة ونحوها عليه، بناء القباء على القبر مما يميزه عن غيره مما يجعله مشرفا، فمن هنا أمر بهدم هذا القباء. قال وروى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا، وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول هذا الحديث رواه مالك مرسلا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم به ولم يذكر عطاء. وروى البزار عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري مرفوعا، وله شاهد عند الإمام أحمد بسنده عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رفعه اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. عند أخينا وليد في التحقيق عندك بيقول إيش؟ رواه مالك في الموطأ ومن طريقه ابن سعد الطبقاء عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه عبد الرزاق بن أبي شيبة من طريق المعمر وابن عجلان عن زيد بن أسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم معضلا لم يذكر عطاء. ورواه البزار ومن طريقه ابن عبد البر في المستميل من طريق عمر بن صفوان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري. وعمر بن محمد بن صفوان ضعيف فرفعه من هذا الطريق لا يصح، لكن للحديث شاهد من حديث أبي هريرة بإسناد حسن رواه أحمد والحميدي وابن سعد وابن عبد البر من طريق حمزة بن المغيرة الكوفي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي جد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي إسناده حمزة بن المغيرة قال فيه ابن معين ليس به بحث، وذكره ابن حبان في الثقات. حسبك سلك. إذا صح الحديث الحمد لله تعالى، الشواهد والمتابعات مجموعة طرقه يصح وينطهد للحجية. يقول قوله روى مالك في الموطأ، هو الإمام مالك ابن أنس بن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني إمام دار الهجرة، وهو الإمام العلم الشهير إذا ذكر الأثر فمالك النجم. قالوا فيه يأبى الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، وهو المطاع وليس ذا سلطان. رحمه الله تعالى. قال وأحد الأئمة الأربعة وأحد المتقنين للحديث، حتى قال البخاري أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. مات سنة 79 و100، وكان مولده سنة 93، وقيل 94، فقال الواقدي محمد بن عمر الواقدي بلغ 90 سنة. قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا، قوله صلى الله عليه وسلم ودعائه اللهم لا تجعل قبري، لا دعائية، دعائية وليست ناهية، لا يقال في حق الله ناهية، إنما هي للدعاء لأنها طلب من الله سبحانه وتعالى، دعاء لله عز وجل، سؤال. تجعل معنى تصير، اللهم لا تصير قبري وثنا يعبد. قال قد استجاب الله دعاءه كما قال ابن القيم رحمه الله، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. هذه الجدران الثلاثة التي أحيط بها قبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أحد أن يستقبله حال الصلاة من أي جهة، لا يستقبل قبره. فمهما يفعل الفاعل فهو محاط بهذه الجدران. وقد قيض الله عز وجل بهذا العمل بعض الولاة والأمراء، فأحطوه بهذا الجدران، فقد استجاب الله عز وجل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام حق. إذا نظرتم إلى قبر الحسين مثلا، إذا صح أنه فيه وجدتموه قد اتخذ وثنا، قبر البدوي كذلك، قبر الدسوقي كذلك، قبر القناوي كذلك، القبور التي تعبد ويتمسح بها وتشد الرحال إليها فعلا. أما قبر النبي عليه الصلاة والسلام فحماه الله من هذا وصانه الله من هذا. قال ودل الحديث على أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام لو عبد لكان وثنا، لكن حماه الله تعالى بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه. ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت التي عليها، وقد عظمت الفتنة بالقبور لتعظيمها وعبادتها كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير تجري على الناس يتخذونها سنة، إذا غيرت قيل غيرت السنة. فعلا صار من يخالف أو ينكر عبادة القبور اليوم كأنه ينكر معلوما من الدين بالضرورة. هذا من مصائب العصر، صار المعروف منكرا والمنكر معروف، وصارت السنة بدعة والبدعة سنة. هرم على هذا الكبير، هرم على هذا الكبير ونشأ فيه الصغير. وفي مرة من المرات لما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة خطب بالناس، ففي نهاية الخطبة أراد أن ينزل من غير أن يقوم بالشيء المعتاد الذي اعتاده الناس، وهو سب آل البيت. فجاء رجل وقال له السنة السنة أمير المؤمنين، قبل أن ينزل السنة صار سب آل البيت سنة. قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ثم نزل. انظر كيف لما يعتاد الناس شيئا من المخالفات يصير في أنفسهم أنه سنة. هذا هو الذي أخبر به ابن مسعود. كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير تجري على الناس يتخذونها سنة؟ إذا غيرت قيل غيرت السنة. هذا الأثر صح عن ابن مسعود في سنن الدارمي وله حكم الرفع، وله حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي، أمر غيبي. وهذا الذي ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وسبب هذا الحديث يعني الأثر أو كلام ابن مسعود هذا أن أبا موسى الأشعري مشى إلى الكوفة، فقبل أن يصل إلى بيت عبد الله بن مسعود مر على المسجد، فإذا في المسجد حلقا وعلى رأس كل حلقة رجل يقول لهم سبحوا 100 فيسبحون 100، كبروا 100 فيكبرون 100، هللوا 100 يهللون 100. فأبو موسى الأشعري أنكر هذه الهيئة والكيفية. الذكر في ذاته ما أحد ينكره، ذكر الله تكبيره تسبيحه وما إلى ذلك ما أحد ينكره، ولكنه أنكر الهيئة، أنكر الهيئة فما تكلم، سكت حتى جاء ابن مسعود وكلمه وقال رأيت شيئا في المسجد ليس بالمعهود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، قوما يذكرون الله. فقام عبد الله بن مسعود معه وجه وقف على هؤلاء وقال ما هذا يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هذه ثيابه لم تبلى، ثياب النبي عليه الصلاة والسلام، عهد العهد قريب، فما ادعي أن تبتدعوا، ما ادعي أن تحدثوا، ما أسرع هلكتكم، إن هذه ثيابه لم تبلى، إما أن تكونوا على هدى خير من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإما أن تكونوا مفتتحي باب ضلالة، اختاروا لأنفسكم أمرا، إما أن تكونوا سبقتم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى شيء ما فعلوه وهذا محال، وإما أن الثانية أن تكونوا افتتحتم باب ضلالة. و ساق لهم هذا الأثر، كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير. وفي الأثر أيضا فيه متى ذلكم يا أبا عبد الرحمن، قال إذا كثر قراؤكم. القراء كثير اليوم، قراء الجرائد كثير، انتشار القلم كثير، قلم، واليوم في شيء محول أمي، إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم، اللي بيقرأ كثير لكن الفقهاء قليل، أهل الحكمة والفطانة والعقل والصواب قليل في الناس، ما أكثر الجامعات، ما أكثر الكليات، ما أكثر المدارس، ما أكثرها، ما أكثرها. رب شابة تبلغ الرابعة في كلية التربية ولا تدري ما هي نواقض الوضوء، ما يجب عليها في أمر الطهارة، لا تدري ما اسم النبي عليه الصلاة والسلام أو نسب، لا تدري ما اسم الصحابة، لا تدري ماذا يجب عليها في السجود أو الركوع، ربما لا تصلي من أساسها. والشباب كذلك موجود، إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم وكثر أمراؤكم وقل أملاؤكم، الأمراء كثير والعمال والولاة كثير جدا، لكن أين الأمانة؟ أين الثقة؟ نعم، التمست الآخرة بعمل الدنيا، هذا موجود، التمست الآخرة بعمل الدنيا، تجد الرجل يتستر بأمر الآخرة بأمر الدين، ومقصود الدنيا، مقصود الدنيا، هذا موجود. والذي أخبر به هذا فعلا تراه رأي العين وتلمسه لمس اليد. إذن الحذر، الحذر من الفتن، ما ظهر منها وما بطن، لأن هذا الزمان زمن الغربة الثانية، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، وهم أناس قليل في أناس سوء كثير. أحمد الله على حسن البصيرة والتفقه في الدين. الشيخ سعيد موجود أو محجوب بأخينا طب تعال هنا، الشيخ أبو معاذ الكرسي بتاعه صغير إن شاء الله. قال: ولخوف الفتنة نهى عمر عن تتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ آثار النبي عليه الصلاة والسلام زي إيه؟ زي الغار، غار حراء مثلا، غار ثور، تجد الناس يتجمعون، الشجرة التي بايع النبي عليه الصلاة والسلام تحتها القوم وكانوا 1400 يوم الحديبية. عمر كان ينهى عن تتبع هذه الآثار، مع إن التبرك بمثل هذه الآثار جائز، والسير عندها لرؤيتها والاطلاع عليها جائز، لكن عمر رضي الله عنه منع. ليه؟ لأن الشيخ بابا على الناس، بابا آخر. قال ابن وضاح، محمد بن وضاح صاحب كتاب البدع والنهي عنها، قرطبي، سمعت عيسى بن يونس يقول: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي عليه الصلاة والسلام، فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها، فخاف عليهم الفتنة. وقال المعرور بن سويد، قلنا المعرور بن سويد بلغ من العمر كثيرا وما شابت له شعرة لا في لحيته ولا في رأسه، قال: صليت مع عمر بن الخطاب بطريق مكة صلاة الصبح، ثم رأى الناس يذهبون مذاهبا، فقال: أين يذهب هؤلاء؟ بيروحوا فين؟ فقيل: أمير المؤمنين مسجد صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام فهم يصلون فيه، فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا، فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصل، ومن لا فليقضي هكذا. أنا أريد هذا. أيوة فليمضي. فليمضي ولا يتعمدها، يعني لا يتقصدها. وفي مغازي ابن إسحاق من زيادات يونس بن بكير عن أبي خلدة، خالد بن دينار قال: حدثنا أبو العالية قال: لما فتحنا تستر وجدنا في بلاد فارس، وجدنا في بيت مال هرمزان سريرا عليه رجل ميت. الهرمزان هذا بارك الله فيك لقب لرتبة من رتب الولاء عندهم. عندنا قيصر، وعندنا الهرمزان، وعندنا الدهقان، وعندنا كل هذه ألقاب. سريرا عليه رجل ميت عند رأس مصحف، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر فدعا له كعبا، كعب الأحبار، فنسخه بالعربي، فأنا أول رجل قرأه من العرب. من الذي يقول؟ أبو العالي. ها، قرأته مثلما أقرأ القرآن. فقلت لأبي العالية ما كان فيه؟ قال سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت فماذا صنعتم بالرجل؟ قال حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان الليل دفناه وسوينا القبر، القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه. قلت وما يرجون منه؟ قال كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. فقلت من كنتم تظنون الرجل؟ قال رجل قال له دانيال. فقلت منذ كم وجدتموه مات؟ قال منذ 300 سنة. قلت ما كان تغير من شيء؟ قال لا، إلا شعيرات من قفا، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض. عند أخينا وليد في تعرف؟ كنت ذكره الطبري في حوالي سنة 17 قال قيل لأبي سترة هذا جسد بنيان في هذه المدينة. وقال الحافظ ابن مالك بن كثير في البداية وهذا إسناد صحيح إلى أبي العالية وذكر له طرقا أخرى والقصة في الأموال لأبي عبيد. وقد قال ابن تيمية في الإغاثة وهذا من فعل أهل الكتاب لا من فعل المسلمين فليس فيه حجة فلا يحتج به محتج. نعم، الله المستعان. لا يعني الأقرب أن هذا وإن صح رواية فلا يعتمد عليه، بارك الله فيكم. وأيضا لا تتغير أجساد الأنبياء، فيه نكارة، مسألة التغير هذا حتى في الشعيرات فيه نكارة، تغير الشعيرات هذه التي في هذا الحديث الأثر. واعتبرنا في هذا الحديث، احنا ما معنى لهذا؟ بلاش. طيب، قال ابن القيم رحمه الله: ففي هذه القصة ما فعل المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم من تعمية قبره لئلا يفتتن به، ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به، ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيف ولا عبدوه من دون الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهو إنكار منهم لذلك، فمن قصد بقعة يرجو الخير لقصدها ولم يستحب الشارع قصدها فهو من المنكرات، وبعض أشد من بعض، سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله عندها، مع أن هذه عبادات، الصلاة عبادة لله، القراءة، الذكر، الدعاء، لكن كون الإنسان يتقصد هذا المكان يفضي به الأمر إلى عبادة صاحب هذا القبر. قال: أو لينسك عندها بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيصها به لا نوعا ولا عينا، إلا أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيه. بحكم الاتفاق يعني ما نسميه الصدفة، ما نسميه بماذا؟ فلان بدون تقصد، بدون تعنت، بدون تعمد وقع له هذا. ذهب ليزور قبر أحد من الصالحين، وهو في زيارته دعا الله بدون قصد أن يتحرى الدعاء عند هذا القبر. هذا اسمه الاتفاق. معناه قال قد يجوز بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها، كمان يزورها ويسلم عليها ويسأل الله العافية له وللموت كما جاءت بالسنة، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا الدعاء ربما نغفل عنه أيها الإخوة عندما نمر على المقابر. لا يلزم أن تقول هذا الدعاء إذا دخلت، بمجرد المرور تدعو بهذا الدعاء، سواء أنت في الطريق، أنت تسوق السيارة وعلى يمينك أو يسارك مقبرة، فتدعو بهذا الدعاء وتستذكر ما هم فيه في أهل المقابر، من هو منعم وفيهم من هو معذب، فتستعيذ بالله من عذاب القبر وتسأل ربك أن تنعم وأن ينعم عباده المؤمنين. لا يمر المرء على القبور ولا يعتبر. الإنسان منا يمشي حول القبور فيجد المحال والدكاكين والتجارات على أشدها، والأغاني بجوارها، الأغاني والمعازف على رؤوس القبور. سبحان الله، من تلبيسات إبليس والله أن أسوار المقابر صارت محالا ودكاكين وتجارات ومعازف وملاهي، نسي الناس ما وراءهم، يعني ما بينه وبين القبر إلا جدار، وهو يعني يغني ويترنم ويدندن طول اليوم، وبجواره من هو إما منعم وإما معذب. لو كشف الغطاء لسمع صراخهم وصياحهم، لكن هناك غفلة وقسوة. صحيح ربما بعض المحال القرآن عنده يعني مسموع، صحيح، لكن قليل قليل. لكن هل يتعظ رب رجل منهم من هو مجاور القبور يسب الله ويسب الدين ويسب نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام ويرتكب المعاصي والفواحش، وما بينه وبين القبر إلا جبار، ولا يعتقد من الغفلة قسوة القلوب وطغيان المادة على الناس. فنسأل الله العفو والعافية والنجاة والسلام بخصوص يعني قبور دمياط الجديدة، فيها ميزة أنها منعزلة منعزلة، هذا لا بأس مما تمتاز به. طيب قال إلا أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها، كمن يزورها يسلم عليها ويسأل الله العافية له وللموت كما جاءت في السنة. وأما تحري الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره، فهذا هو المنهي عنه. انتهى ملخص قوله. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، في تحريم البناء على القبور، واتخاذ المساجد أو اتخاذ القبور مساجد لا يلزم منه البناء، بل مجرد الاجتماع والاعتياد وكون الرجل يتقصد الصلاة عندها والعبادة عندها يجعلها أوثانا، فكيف بمن بنى المساجد عليها من باب أولى. قال اشتد غضب الله على ايه؟ عند الشيخ ابو معاذ على ايه؟ كمين محذوف سقط. طيب اتخذوا قبور انبياء المساجد في تحريم البناء على القبور وتحريم الصلاة عندها وان ذلك من الكبائر. وفي القرى للطبري قالوا قرى لساكن ام القرى كتاب المحب الطبري من اصحاب مالك عن مالك انه كره ان يقول زرت قبر النبي عليه الصلاه والسلام وعلل ذلك بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد الحديث. يعني انت الان تشد الرحال لزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وبالتبع تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وتسلم على صاحبيه رضي الله عنهما، تزور القبر وقبر صاحبيه لكن بدون غلو أو مجاوزة شرعية، لأن هناك ما يقع من الناس من البدع والمحدثات. قال وعلل ذلك بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد الحديث، كره إضافة هذا اللفظ إلى القبر لئلا يقع التشبه بفعل أولئك سدا للذريعة. يعني هو الإمام مالك انفرد بمسألة كراهية التلفظ، يقول زرت قبر النبي، لا هو جائز لكن خشية من شيء، يقول سدا للذريعة الناس بهذه المسألة، للناس بهذه المسألة عندكم هو إيه؟ اللي عنده صواب يكلمني. يقول قال شيخ الإسلام، يقول سدا للذريعة إيش؟ هكذا بعدين بشرة؟ قال ايه بقى؟ ومالك قد ادرك التابعين وهو اعلم الناس بهذه المساله، فدل ذلك على انه لم يكن معروفا عندهم الفاظ زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. عندكم نفس الكلام اللي عند اخينا؟ عندك اخانا على؟ اصبر يا شيخ حمد. تديناش بعيد بس. ايوه الكلمه عندك يا شيخ علاء. ايش قال شيخ الاسلام رحمه الله؟ فمالك قد ادرك التابعين بعد كلمه شدا للذريعه. يقول قال شيخ الاسلام رحمه الله، خلونا نكتبها. قال شيخ الاسلام رحمه الله ومالك قد ادرك التابعين وهم اعلم الناس بهذه وهم أعلى. أيوة كده صح، بس خلاص بدأ يلتحم الكلام. وهم أعلم الناس بهذه المسألة، فدل ذلك على أنه لم يكن معروفا عندهم ألفاظ زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، إلى أن قال وقد ذكروا في أسباب كراهته لأن عندكم لأنه لأن يقول زرت قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا اللفظ قد صار كثير من الناس يريد به الزيارة البدعية. شفت ازاي؟ السبب انهم كرهوا هذه الكلمة انه صار الامر على ايه؟ الزيارة البدعية التي يقع فيها الناس مخالفات ومحدثات ما أنزل الله بها من سلطان. قال وهو قصد الميت لسؤاله ودعائه. جميل. كنت عندكم أحاديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، ومن جفاني وجبت له النار، أو ما إلى ذلك، أحاديث موضوعة في هذا المجال وعلى نفس المعنى، أحاديث موضوعة باطلة كثيرة. قال وهو قصد الميت لسؤاله ودعائه والرغبة إليه في قضاء الحوائج ونحو ذلك مما يفعله كثير من الناس، فهم يعنون بلفظ الزيارة مثل هذا، وهذا ليس بمشروع باتفاق العلماء. وكره مالك أن يتكلم بلفظ مجمل يدل على معنى فاسد بخلاف الصلاة والسلام عليه، عليه الصلاة والسلام. الصلاة والسلام عليه مشروعان. ها هتقول لي احكي لي قبل ما تمشي وتعمل مشاكل، احكي لي هتقول لي هتقول لي ايه؟ قول لي. الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب قال بخلاف الصلاة والسلام عليه فإن ذلك مما أمر الله به، أما لفظ الزيارة في عموم القبور فلا يفهم منها مثل هذا المعنى. شوف نظرت كيف علمتم كيف نهى الإمام مالك أو كره قول الرجل زرت قبرنا. ليه؟ لأنهم صارت الزيارة عند أكثر الناس على الطريقة البدعية، يدعون النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر. الأمر طيب لو دعوا النبي عليه الصلاة والسلام هل ينافي سؤاله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم لا تنسى، لا لا ينافي دعاء النبي شيء واتخاذ القبر وثن شيء ثاني. القبر لم يصر وثنا يوما من الأيام، عرفنا؟ نفرق بين هذه وهذه. كون رجل يعبد النبي وهو في بلاد الجزائر أو بلاد المغرب، النبي أين عليه الصلاة والسلام وذاك الرجل أين؟ بعيد. من الناس من يستغيث بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو في أبعد الأرض، لكن القبر نفسه لم يكن وثنا يوما ما، فقد استجاب الله دعاء نبيه حقا. عرفتم هذا؟ في فرق بين هذا وهذا. فالآن من الزيارة البدعية أن الرجل يستقبل القبر للدعاء، هو يدعو الله ويستقبل القبر. السنة إيه بقى؟ يستقبل قبلة. معنى؟ كره العلماء هذا. كذلك كره العلماء أن يتقصد الرجل عند القبر يدعو. عرفنا؟ كل هذا لم يجعل القبر وثنا يعبد، حماه الله من هذا. عرفنا؟ قال اكتبوا السؤال، ألا ترى إلى قوله فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة مع زيارته لقبر أمه، إن هذا يتناول قبور الكفار، فلا يفهم من ذلك زيارة الميت لدعائه وسؤاله والاستغاثة به ونحو ذلك. إذن زيارة القبور، زيارة الموتى تذكر الآخرة وتذكر الموت وترقق القلب. نعم، الموت ما ذكر في كثير إلا قلنا، ولا في قليل إلا كثر، ولا في ضيق إلا وسع، ولا في سعة إلا ضيق. ترى الرجل الغني لو يذكر الموت كأنه ما معه شيء. نعم، الرجل الفقير لو يذكر الموت كأنه في بحبوحة من العيش. نعم، الرجل المهموم لو يذكر الموت ومصائبه وأهوال القبر كأن ما به هم ولا غم. معنى هذا الكلام النبي عليه الصلاة والسلام كما صح ذلك في الأحاديث التي رواها ابن ماجه وغيره. قال فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة مع زيارته لقبر أمه. والنبي عليه الصلاة والسلام استأذن ربه أن يزور قبر أمه ويستغفر له، فأذن الله له في زيارته ولم يأذن له في الاستغفار له. فإن هذا يتناول قبور الكفار فلا يفهم من ذلك زيارة الميت لدعائه وسؤاله والاستغاثة به ونحو ذلك مما يفعله أهل الشرك والبدع، بخلاف ما إذا كان المزور معظما في الدين كالأنبياء والصالحين فإنه كثيرا ما يعنى بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية الشركية. فلهذا كره مالك ذلك في مثل هذا، وإن لم يكره ذلك في موضع آخر ليس فيه هذه المفسدة. وفيه في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، ذكر المصنف رحمه الله تعالى. كل هذا حول حديث أخوان، حديث من الصحابة، حديث المرسل، يعني وفي الأخير حديث أبو هريرة. معنى اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إلى هنا اكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نصلي السنة يا إخوان، ثم نصلي السنة يا إخوان، ثم نستأذن لأني مرهق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال الذي عند الشيخ حمدي بعد الظهر إن شاء الله. ماليش إلا يا أبو الكلام، هو الولا الولا بيطلع عايز دوت المراحة أول. اللهم اجعلني معه في الجنة مع الطاقة بعد الظهر. الله يبارك لك الكلاموت والله. ايش في طيب يعني العبارة عليك الكلام ده، يعني لما اروح لغصوص عشان مولى الله يجعلني معه.